بما يقع في قلب الإيمان وتعظيمه وذكر لعظمته وحقها على عباده ينشط هذا الإيمان الذي قد ضعف القلب لو لقى في القلب. نعم نعم نعم لذلك شاهد الأمر إيمان ويضرب الأمثال لهذا سبحانه وتعالى وهذا وكما تموت القلوب ثم تحيا كما تموت الأرض ثم تحيا هكذا قلوب تموت وتحيا وهكذا الناس يبعثون من قبورهم كما يبعث الله في الأرض الحياة بعد المطر. نعم تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المسؤول والله المؤمن المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم. فإن قال قائل فما أحسنه في التفسير فجوابه فما أحسن فما أحسن طرق التفسير يعين شيء أحسن استفهام وسؤال بفعل هذا. أحسن من يفسر بكتاب الله وكتاب الله الآيات تفسر بالآيات لأن القصة أو الحكم قد يذكر في بعض الصور مختصرة ثم يذكر في مكان آخر موثوقا مطولا فعلى المفسر وعلى قارئ القرآن التنبؤ والتعقل حتى يستفيد من الآيات المنصوصة ما يزيد عنه الإشكال في الآيات المختصرة وهكذا فيما يتعلق بالرسل الأنبياء والجنة والنار كررت فإذا راجع طالب العلم مواضع القصص مواضع الأحكام المكررة اتضح له منها ما يفسره وقد يشكر عليه فإذا بقي على شيء فعنده السنة تفسر القرآن وتبين ما معناه وما قد يخفى ثم الحمد لله. نعم وقيل ان الاله الذي تسير في القران ولا في السنه وجعل في ذلك الا اقوال الصحابه فانهم ادرى بذلك ما قاله المؤلف في نهر معاذ قال من الأول قيد في توفيق على القبر في أصحاب الله رحمه الله. Thank you. يخلفوها. لم يخلفوها. من العمل من العمل يأخذ العلم والعمل جميعا Thank you. قال كلام هذا كلام جيد صحيح قاله اهل العلم فان اخبار بني اسرائيل تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثه قسم يعلم من كتاب الله وصحته ويقبل لانه صحة دل كتاب الله على صحته والسنه قسم يعلم من السنه والكتاب انه باطل ويقبل بالاثبات قسم لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله تدل على صحته أو بطلانه هذا يبقى موقوف لا يصدق ولا يكذب وعليه من إجهاء الحديث لا تصدقون ولا تكذبون في هذا قسم فإنه قد يكون حقا تكذبون وقد يكون باطلا تصدقون هذا يتعلق بقسم هذا وأما ما كيد له كتاب رسول الله بالصدق أو بالكذب هذا أمر مؤمن وعلى هذا النمط أخبار الحسابين وأخبار الفلكيين وأخبار الفلاسفة وأشباههم من الطوائف هؤلاء الذين يتكلمون عن أشياء غائبة عن الناس الذين يتكلمون عن الأحداث يتكلمون عن ما مضى في الزمان الماضي ومن أصبح ذلك من جسم بني إسرائيل ما دل على صدقهم فيه أخذنا لأنه دل كتاب الله على صدقه لا لأجل قولهم لما قرأت عليه الأدلة وما دلت ذلك وكان كذب وغدر ذا لأن ذلك ذا بطلان وما لم يرد فيه شيء ولم يعلم فيه شيئا يوقف حتى يوجد دليل على تكذيبه أو تكذيبه مولد ماذا مولد في سماع المسؤول هذا هي اخبارها اخبار عبد الله بن سلام واخبار عبد الاحمر واخبار عبد المنبه واشباه من تلك الامر الاسلام لاجلها عبره الى عبر مطلق هذا مطلق لكن ما سبق ما عرف من كلامهم انه وقف غالب الاسلام صح هذا هو الأغلب لا يوجد أصحابنا نعم أجل في بعض الروايات عنه وعن المسلم إذا كان قد عمد ولد عشر أو خمس عشر إذا كان معمر كنت سبع من مثل بعض الشيء ويكون غالب الروايات عن أصحابه لأنه يتمكن منهم ولا يتمكن منهم وعلماءهم وكله في صار مخلوق لكن من روى عنه هو لكن هم فدل عن الخطه عن الفارغه مثل ما روى عن اليهود في المدينه بعض الاخبار السابقه اليهود والنصارى في بعض البلاد الاخرى الادله وهكذا اكثر ان اكل من هذا والصلاه به ولا حاضر له رد الأولين بقوله من بغير دل على أنهما باطلان. ثم ذكر سبع أخرين خيرهم وكشف ردي ولم يقل من بغير. نعم على وجه الله والحسن البصري ومسروق من الأجزاء.

المراد بالرأي الذي لم والرأي الذي لا أساس له، لا من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا من كلام العرب، ومجرد رأي له فقط، هذا هو المنكر. وكان عليه مرفوعا أو موقوفا، والموقوف يشهد المرفوع. أما إذا كان يتكلم عن لغة العرب يستنبط من لغة العرب وكلام العرب، هذا ليس من الرأي، ليس من الرأي. الرأي رأيان، رأي مؤخذ من الأدلة الشرعية من كلمة كلام العرب المعروف، هذا لا ذم فيه. هكذا كان السلف يفسرون القرآن بما تقتضيه اللغة العربية عند عدم وجود النص. الرأي المعنى الثاني الرأي مجرد ليس له مستند، ليس له أساس، هذا هو المذموم. نعم. حدثنا أبو عمران الجوزي عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بربه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل أبي حديث القطيع. قال الترمذي غريب غير ولو سهل الخبر الأول قال ابن حزم الثاني من أبي حزم لا سهل أخو حزم ورواه وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطيع. وقال الترمذي قريب سهل بحزم. نعم. وقال الترمذي غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي نقل لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه. فمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكم الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا تم الله الخلف كذلك فقال: فإن يقول الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فقال المكاذب: ولو كان قد خلف من بنى في نفس الأمر لأنه أخطأ بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخطأ بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا اتحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى الحفظ عن سليمان عن عبد الله بن مرة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنه رب تكن به وأهل السماء تكنني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السري أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وما سمعته أبا. فقال: أي السماء تكن به وأي أرض تكن به إذا أنا قلت قال بهذا، لأن الأب معه أنه نبات الأرض وما تأكله الدواب، أراد أن يسأل عن حقيقة ما هو عينه من النبات، ثم قال إنه التكلف فلا حاجة إلى ذلك، يكفي أن يعرف أنه نبات الأرض وعشبها، يكفي سواء كان

ويوم واضح معنى في هذا في هذه الرواية. وإن كان الإسلام في غير الصحة لكن إما أن يكون غاب عن عباس تلك الساعة الآية الكريمة فقال ما قال. وأما الآن يوم الثاني أبقى الله وإن ربك يوم عند ربك ثالثا ثم تعودون ويوم من أيام الله فسره جماعة من العلم بأنه ما بين السماء والأرض نزولا وصعودا أن يقضى يوم عند ربك فإن ما بينهما بين السماء خمس مئة عام فالنزول خمس والصعود خمس يجوز نزول الرأي والصعيد وصعودا. وقيل غير ذلك المقصود أن يوم عند ربك هذا هو محل الإشكال. أما المقدار اليوم المقدار خمس وعشرة فهو يوم القيامة بلا ريب. الآية صريحة في ذلك وهكذا الأحاديث. نعم. في السنة الأخيرة. قال السنة صحيح الله يرزقه من على العلم. نعم. بس نعم نعم. قال لهم إنما أساس من تحديدا فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكيف يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير الواحد حدثني يعقوب يعني ابن أبي إبراهيم حدثني ابن بني عن أبي ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الله من بني عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحدث عليك إن كنت مسلما لما قلت عني أو قال عن ذلك لي. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا بالمعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسأل عن القرآن. وسل من يزعم أنه لا يقع عليه من كتاب يعني عثمة. قال ابن سودة حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال فكان أعلم الناس فإذا سأله عن تفسير آية من القرآن فسكت أن لم يسمع. وهذا من باب الورع من باب الورع العظيم والخوف أن يقول فيه برأيه أو بما لا يعلم هذا المحمول على الورع. وإلا فالحق أن يقول في القرآن بما علم ويقف عما لا يعلم كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم من العلم. القرآن كلام الله فسره سبحانه بما جاء في السنة وبما جاء في مواضع أخرى من كتابه العظيم فسره بعضه بعضا وبما قاله السلف الصالح ومما علم من اللغة العربية لأنه مذهب لسان عربي مبين. فإذا أشكل على طالب العلم توقف. قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الحق حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التكفير منهم سالم بن عبد الله وقاسم محمد وسعيد بن مسيب ونافع. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح الليل عن لسان بن عمر قال ما سمعت أن يؤول آية من كتاب الله قط. قال أي من رب فرعون وإسام استواء عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني سلمان عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتقوا الله وعليك بالسداد. قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن فرعون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبي قال إذا حدثت عن الله حديثا فقل حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا حسين عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يسمون التكبير ويعلمون قال شعبة عن عبد الله بن أبي السلم قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل قال أبو عبيد حدثنا حسين حدثنا عمرو بن أبي زايد عن الشعبي عن مسروق قال كم التكبير فإنما هو الرواية عن الله من هذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف مشهورة على تحرره عن الكلام في التكبير بما لا علم له فيه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك أمته وشرعها فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم فالصواب في التكبير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا هذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلم بقوله تعالى لتبينه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في حديث بدير ينظر في من سئل عن علم فكتمه فيهما يوم القيامة بالكتاب في النار وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن خالد Thank you. لا عشرة ولا ثلاثة. الثاني لا لا لأنها السور المرض من السور. أنا لا أريد أحداث والتركيز يقول أول كذا والثاني كذا يعني أن الله رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في سبعة أيام القرآن في سبعة أيام يكملونه فيه تمحل وتذبر وعدم عجلة وتفرغ لحاجات الأخرى هي حز له سبعا صار يحكم في كل أسبوع مرة شهر أربع مرات كان بذلك خير كثير وفي ذلك أيضا عدم مشقة على النفس وتحرر للتدبر والتعقل. نعم ما قضاء الحاجات الأخرى نعم والناس يختلفوا بهذا من الناس بل له حاجات كثيرة لا يستطيع معها قتل بشر ومن الناس بل هو قليل الإشغال يستطيع يختلف بشر وفي أقل من ذلك. نعم وأول قعد الأخير من قعد إلى آخر. نعم أصل واختلف في معنى السورة إنها هي مستفحة فقيل من هذا من العلوم التي تنفع الإنسان فيها يعني إناث لقلبه وإحاطة بما قاله وهو العلم وإن الأهم من هذا كله هو العناية بالعمل ولو ختمه كل يوم وهو مضيع لم يجعل عليه شيء على حول ولا قوة إلا بالله والقرآن حجة لك وعليك المهم كله في هذا كله أن تعنى به تدبرا وتعقلا وعملا لا مجرد تلاوة ولو ختمت كل يوم إذا كانت القراءة بمجرد اسم القراءة أو الذرية أو لأغراض أخرى ما تجدي على أهلها شيئا مطلوب قراءة يكون معها تدبر والتعقل والعلم والفائدة والعمل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبر القرآن على قلوب أقفالهم هي غير انضم إلى هذا يعني العلم على بآياته وكلماته هذا علم ينفع ولا يضر لكن المهم كله هو العمل يقول الحمد لله محفوظ وإن تنازعوا في بعض الكلمات بعض الحروف أو بعض الكلمات المقصود هو العناية به علما وعملا قد تكون بعض الكلمات يظنها بعض الناس كلمتين وهي كلمة بعض الحروف قد تسقط لأن همزة وصل فيحسبها قوم ولا يحسبها آخرون بعض الكلمات قد تهمل فيكون فيها همزة قد لا تهمل فلا يكون فيها همزة فلا تحسب كذلك الآيات يظن بعض القراء أن هذه آية والقراء الآخرون يرون أنها متصلة بما قبلها وأنهما آية واحدة وأشبه ذلك. نعم ما يعلم من سيأكل لكنها فرطت بخير به سره وآته لا يعلم شنو ضرب الغاية رأت وليست واجبة لكن سنة مشروع قربة. نعم المهم الواجب العمل ولهذا أكثر العامة لا يعرفون القرآن ولا يقرأونه ولا يحفظونه هو مسلم الشرح هو اللي يعتبر عدم مبالاه من عدم فراغ. نعم ما يكون من ذنب ما يكون معك الواجب العمل لكنه قرب وطع مثل النوافل. نعم نعم لا حرج فيه. نعم وقيل فيما نشورة مما يمستقى وقيل من الإبانة والاتفاع. قال النابغة ألم ترى أن الله أقاس سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كل ملك ترى كل ملك دونها يتذبذب لأن نزلت رفيعة سورة نزلت رفيعة إلا ملك من الله في الأرض الشارع كان القارئ يتنقل بها من منزلة إلى منزلة قيل لفرقها وارتفاعها كسور البلدان وقيل سميت سورة بقولها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار البناء وهو البقية وعلى هذا فيكون أصلها محفوظا وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا من ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة قلت هو يحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة في آياتها فما يسمى سور البلد للإحاطة به بمنازله ودوره وجمع السورة سور بفتح الواو وقد يجمع على سورات وسورات وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها أي هي بائنة عن نفسها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملك. قال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها ستة أعوام ولا العام السابع قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاته. قال الشاعر خرجنا من النصرين لا حي لنا بآياتنا نزل بطاح المقاتلة وقيل سميت آية لأنها عجب يعجب البشر عن التكلم بمثلها. قال في بويه أصلها أي مثل أثمة مثل أثمة وشجرة حرست الياء وانفتح ما قبلها فطلبت ألفا فصارت آية بهمزة بهمزة بعدها مدة. والحق أن أما على العلامة أنها آيات على قدرة الباري وعظمة الزياء عظيم حقه سبحانه وتعالى ولهذا قر في القرآن في الآيات من الآيات الليل الأنزال من آياته الليل والنهار هذا كله مكرر في القرآن كثيرا يعني من الدلائل والبراهين والعلامات على أنه رب العالمين وأنه يستحق العبادة وأن هذا القرآن منزل من عنده فيبنى على العلامات والبراهين والدلائل. نعم ما نعلم شيء ترك الأفضل وترك الأفضل. نعم قال الكتاب أطلبا آية على وجه آمن قلبت ألفا ثم قلبت من ثلاثها. قال الفراء أطلبا آية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية وجرها آي وآيات وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك تكون أكثر أكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم وأنزلكموها فأسقيناكم قد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألف لام وطه وياسين وحاميم في قول الصوفيين وحاميم أي سين قاف عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. قال أبو عمرو الثاني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان في سورة الرحمن قال القرطبي أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه آلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، فاختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، أنكر ذلك الباقلان والقدري، وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. يشهد ان هذا بقول سبحانه القران عربيه بلسان عربي مبين، وكله جاء بلغه العرب، وما صادف انه وافق لغات اخرى هو من باب توافق اللغات، او من باب ما اخذه العرب من غيره مستعمل فصار من لغتهم. نعم. سوره الفاتحه يقال لها الفاتحه، اي فاتحه الكتاب خطا، وبها تفتح قراءه الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، فكره أنس، والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك، قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ، قال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن، فثبت في الصحيح عند سيره وصححه، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب، سبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين أبي الصيف، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحليم. وسميت الفاتحة الصلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن ابي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية بحديث ابي سعيد لما رواه الدارمي عن ابي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. مثل صح كذا، نعم، غدوة لنا في غاوة، نعم، على سبعة، نعم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. الله تعالى أعلم. هو مشهور أن مكية، الآية في الآية المكية سماها الله سبع من المثاني والقرآن العظيم لا يتحدث لأنها الفاتحة ولا معنى أن نزل مرة أخرى في المدينة من باب التأكيد وتعظيم شأنها ونزل بها ملك ملك مرتين. نعم. أتى أبو الليل استغرقاً بي فنصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا. فقاله المبتدي عنه ويسألوا آيات بلا خلاف. قال عمرو بن عبيد سمع قال حسين الجعفي ستة وهذان القولان شاذان وإن اختلفوا في المسألة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قضاة كوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين خلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القضاة والفقهاء ألا ثلاثة أقوال كما سيأتي تفصيلها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الصفة. الصواب أنها آية مستقلة وأن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين أما بسم الله فهي آية مستقلة أنزلها الله قصرا بين السور فليست من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها آية مستقلة قصر بين السور وهي بعض آية من سورة النمل إنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكلماتها 25 كلمة وهي من الفاتحة وهي من قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يلزأ من كتابتها في المصائب ويلزأ من قراءتها في الصلاة وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته من دليل والعرب تسميه كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع ثم فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ من الرأس ويسمون لواء الجلد ورايته الذي يجتمعون تحتها أمة مستشهد بقول جزمنا على رأسه أم لنا نبتدي بها دماء أمور ليس نعطينها أمرا يعني الأم. قال والسلوة سميت مسح أم القرى بها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض جهيت منها ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتح بها القراءة وافتتحت الصحابة بها كتابة النصف إنك تبع عثمان تبع الزيت العمر المجد تبع أول أكثر لأنها عمض سورة مجال هذا الصحيح من ذاته عظم سواء في كتاب الله وجعلة ذاته على كتاب الله يعني استحاب لما جمعه الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد.